قضية أن الإمام الشافعي كان يذهب إلى قبر أبي حنيفة يتوسل به هذا من الكذب، هذا من الكذب. الشافعي إمام من أئمة أهل السنة ولم يكن يذهب يتوسل إلى أبي حنيفة في قبره. لكن أنا أحب أن أنبه أن مسألة التوسل هذه يعني مسألة وقع فيها خلاف، ونحن أهم شيء يعني نركز عليه قضية الاستغاثة بأصحاب القبور. القبوريون بشكل عام الذين يعظمون القبور ويدعون القبور ويستغيثون بأصحاب القبور، يعني هؤلاء لا يريدون أن يتوقفوا عند قضية التوسل بصاحب القبر أو التبرك بالقبر، وإنما يريدون تجاوز هذا الأمر إلى دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بأصحاب وسؤال أصحاب القبور. هذا هو الشرك، هذا هو الأمر الخطير. أما قضية التوسل بالقبر كالذي ذكرناه الآن، يعني يقول اللهم اغفر لي لأجلي صاحب القبر مثلا، أو يقول يذهب يدعو عند القبر يرى أن هذا فيه بركة، هذه مسألة سهلة يعني مقارنة بالاستغاثة، هذه حرام وغير صحيحة ولا تجوز وخطأ. طيب، لكن ليست من كبائر الذنوب أو ليست من الشركيات، وإنما هي المسائل التي وقع فيها خلاف في هذا الأمر فهي أسهل. لكن على كل حال قضية أن الشافعي رحمه الله كان يتوسل بقبر أبي حنيفة باطلة لا تصح.